أحدهما هو الجاعل الذي أدرك في هذه الجملة ففي هذا الجعل يكون بالمزيد مدخلية يكون تكون بالمزيد مدخلية اللي تكون الجعل وجعل ثاني كان يسميهما جعل لوجود الإكرام إذا مرح وفي كل من الجعلين يكون المدخلية إذا مدخلية الشارع وإن كانت مقبولة ومسلمة ما تحتوي ما تستنزل تدور في المدخلية إما ذكرنا من إنسان تكرار ما ذكرنا وجود جعل ثاني أكون خصوصية المزيد لها المسألية تنفع للأول وخصوصية ثانية لها المسألية تنفع للثاني تبنيك محفوظ السلام من أولاد يحنيك مستجد على أي المفروض يطلق الإنسان ويرجع الثاني المحسن مثلاً كله في الطاقة التقريب الثالث ما أصابه السيد الشهيد فطلع روحه الشريف فإنه استظهر وضع الشرطية للتوقف فقال إن التبادر من جملة جراحة زيد فحسنها أن وجود الإكرام موقوف على المدين والتبادر دليل الواضح وإذا ثبت أن الشرطية موضوعة فالتوقف ثبتت دلالتها على المفهوم إذ تقول جملة إن جاءك فأكرمه بنفادة أن يقال بنفادة أن يقال وجود الإكرام موقوف على المسلمين فكما أنه لو صرح بهذا فاستفيد المفروض صرح بهذا بهذا مفروض كما لو صرح بهذا استفيد المفروض وأنه إذا لم يجئ فلا يقرر كذا يستفاد وإن كان ما يقال الجاء تتأثر نقطة الاختلاف بينه وبين المشهور هو أن المشهور تشدثوا بمصطلح العلمية الانحصارية فقالوا إن ثبوت المفهوم يتوقف على كون الشرطي علة والحق. وبعد هذا وقعوا فيه مشكلة أنه كيف يثبت أن الشرط حلة بجميع البيانات اللي اقترح لإثبات ذلك قابل للمنع. ولذا الآخرون وجماعة انكروا دلالة الشرطية عنه. السيد الشهيد تخلصا من هذه المشكلة أبدل مصطلح العلمية الانتصارية وقال بأن متبادر من الشرطية كان موضوع لعبادة التوكل. فهذا المختار يكفينا مثلا موضوع على التوكل يكفينا يكفينا كم يكفينا لاستفادة المفهوم بلا حاجة إلى إثبات العلمية الانحصارية. عن طريق مقدمات الحكمة أو بيانات أخرى ثم بعد ذلك قال قد تكره ولكن إذا كانت الشرطية موضوع على التوقف وإفادة المطلوب فكيف نفكر عدم الشعور بالمجازية في موارد عدم المصلحة عدم استعمال المصلحة يعني في موارد في تحضير آخر لا وجود علة ثانية يعني في موارد وجود علة ثانية فما في هذه الموارد التي تجد في حلة ثانية كبيرة يعني تجد المصلحة يلزم لو كانت موضوعه للتوقف يلزم ثم يلزم ان يكون استعمالها في هذه الموارد ثم مجازا مع ان والحال اننا لا نشعر بالمجازيه اذا اشكل بهذا وقيل كيف نفسر هذا الوزان ونوفع فكيف نوفع المهم عملية التوفيق التي حدث عنها من حدث المهم كيف نوفق بين ذاك الوجدان الوجدان إفادة الشرعية للحلية الحصارية وبالتالي المهم ووجدان عدم المجازية عدم الشعور بالمجازية في موارد العلة البديلة وعدم كيف نوفق بين الوجدانين هكذا قال وفق هكذا في الدكتور وأجاب هكذا في هذه الموارد نقول الجملة في موارد وجود الحلة البديلة نقول الجملة الشرطية تعمل بالتوخر. أنا عارف نقول الجملة بنوارد وجود الحل البديلة، نقول الجملة الشرطية تعمل بالتوخر. غاية الأمر المتوقف والمعلق على الشرط ليس هو طبيعي الحكم الشخصي، فإن المعلق على الشرط صار هو طبيعي الحكم عن طريق الاستعانة، ويستعان في إثباته في إثبات أن المعلق هو الطبيعي بقرينة الحكم. وأخرى يكون المعلق الشرط فلا يكون. وفي الموارد التي توجد فيها علة ثانية لا نقول إن المختل هو الركن الأول يعني التوقف، بل نقول إن المختل هو الركن الثاني أي كون المعلق هو الركن. هي مستعملة في التوقف ولكن المتوقف شخص الحكم لها، وبناء على هذا يتم الخلاء بين الوجدان. هي مستعملة في التوقف وبذلك يصبح حاضر الركن الاول، الذي هو يصبح حاضر في الوجدان الاول، الذي هو عباره عن الشعور تثابت المفهوم والصواب. و حيث أنه لم تصح لم يكن المعلق هو الطبيعي في موارد وجود العلة الثانية، لذا لا نستفيد المفهوم بلا مجازية إذا اختلال قرينة الحكم، إذ أقصى ما يلزم اختلال قرينة الحكم لإثبات أن المعلق هو الطبيعي. ومعلوم أن اختلال قرينة الحكم لا يوجب المجازية، إنما الموجب للمجازية استعمال في غير المعنى الموضوعي، والمقصود في مقامنا استعمال في التوقف الذي هو المعنى. أكرر كلامي في سعيد باختصار ضد الضباط أحد الزوائد قد أطلت خلاصة كلام قد ذكر مع حس الزوائد، يستحقكم إن شاء الله أكثر مع حس الزوائد. وملخص ما أفاده إن الشرطية موضوعة للتوقف لذا يستفاد منها البصر. وفي موارد عدم الانحصار ووجود الحل الثاني يفسر الوجدان بعدم الشعور بالمجازية يفسر بأن الجملة مستعملة في التوقف، فهذا الأمر المتوقف هو الشخص دون الطريق اختلاف طريق الحكم واختلاف الحكم لا يجري المجال. هذا حصيلة مانع، وبهذا الطريق لا وفق قدر الله روحه بين الوجدان، أي وجدان الشعور بالمفهوم ووجدان الشعور بعدم المجازية في موارد عدم الانحصار. يعني بعبارة أخرى إحنا هي دائما مقتضى قرينة الحكمة في النزول أن المتوقف هو القدير، ولكن إذا ثبت من العقل ثبت من القلب، عرفنا من القلب إحنا عرفنا ولا من دون التعرف من الخارج كانت الحكمة تكون المعلقة الطبيعية. لو عرفنا من الخارج وجود علة ثانية تتبية في هاي الجنة إن جاء كذلك تعرفنه أقول نعرف من الخارج عن علة ثانية موجود، وهي شنو؟ أنه لو مرض مرضا شديدا هذا علة ثانية لوجود إكرامه، هذا عرفناه من الخارج. في شي موارد نقول المتوقف هو الطبيعي الشخص دون الطبيعي، ولذا لا نحب بالمجال. وفيه فيما أفاده الحديث فيه أن كلامه واضح الدلالة على أن الجملة بعد مستعملة في التوقف في موارد عدم الانحصار ووجود العلة الثانية، ففي موارد العلة دليل أيضا الجملة مستعملة فيما كلام هذا الذي قلناه واضح الدلالة على ذلك، وهو غريب كيف يصدق عنوان التوقف مع افتراض وجود علة ثانية لوجود الإسلام بدل المجيد. مع هذا الافتراض كيف يصدق أن وجوب الإكرام موقوف على المجيء شخصياً يستوى من بل هو اعترف قدس سره في الحلقة الثانية في الحلقة الثالثة الجزء الأول صفحة 172 عند الرد على المرزى ذكر بصراحة أنه في موارد وجود العلة الثانية لا يصدق عنوان التوقف. هو الحلقة الثالثة راجع فيه لا يصح سواء، فإنه لا يصدق أن وجوب لا يصدق وجوب الإكرام موقوف على المجيء ما دام توجد إلا ثاني الوجود. هذه الحلقة موجود صباحا ومعه وإذا لم يصدق التوقف في موارد وجود العلة الثانية فيلزم عود المحذور، يعني يلزم مولانا العزيز شنو مجازية الاستعمال في موارد وجود العلة الثانية. ولو تنزلنا، هذا جواب ثاني بقى برسان. ولو تنزلنا وقلنا إن عنصر التوقف يصدر في موارد وجود العلة الثانية، فلما تتنزل آية فنقول إن التوقف الذي يلتئم مع وجود العلة الجديدة ليس هو الركن للاستفادة ولثبوت شنو مصنع، وإنما الركن لثبوت المفهوم هو إفادة الشرطية للتوقف الذي أحسن الذي يتنافى والعلة البديلة. حتى بواسطته يمكن نفي العلل بديل. ثم إن ما ذكره قدس سره من وضع الشرطية للتوقف هو قريب جدا بل مقالة بعض المشهور في وضع الشرطية للعدلية الانحصارية. القول بوضع الشرطية للعلية الانحصارية الذي هو رفضه والكل رفضه، كل من تأخر رفضه، هو نفس القول بوضع الشرطية للتوقف ما تفرق بينهما. ولئن كان هناك فارق فهو صغير، وذاك الفارق هو أن مصطلح العلية الانحصارية يتضمن جملة أمور، بأن يكون الشر علة لا جزء علم، وأن لا يكون معلولا والجزاء علة، وأن يكون هناك وأن تكون هناك ملازمة بين الشرط والجزاء، وأن يكون الشرط شرطا مطلقا. مصطلح العلية الانحصاري يتضمن في أحشاء ذم الأمور الأربع، وكرر وجود ملازمة وكون الشرط علة لأنه معلول والجزاء علة، وبعد شرط ضمن وأن يكون علة ملازمة علة، وبعد وأن يكون مثلا في أحشاء يصمم بني الأرض. بينما مصطلح التوقف لا يستطن إلا شنو كله يستطن أحسن جزاك الله خير الجزاء، لا يتضمن من هذه الأمور الأربعة إلا الحفاظ. فليس من اللازم أن يكون أن تكون هناك ملازم واقعي، فلتكت الملازم وليس من اللازم أن لا يكون شرط معلولا والجزاء ملازم اتفاقي. صفات المفهوم فلتكت الملازم كما ولا يلزم كما ولا يلزم أن يكون الشرط علة والجزاء إيش كذلك معلولا بل يكفي الحفظ، كما ولا يلزم أن يكون الشرط علة بل يكفي أن يكون جزاء. المهمة الحفاظ ها؟ لا مو من باب على أنه حل حقيقية، بل نحن جعلناه موقف تفرغ ونار. ولا وأصرف معلول حيب على أنه بانتفائي ينتفي ماذا؟ يعني معلولان لحل ثالث بانتفائي ينتفي ماذا ذا؟ فالمهم الانحصار فرق بين مصطلح التوقف ومصطلح العلية ليس إلا مهر، وعليه سيرد على الوضع للتوقف نفس ما يرد على الوضع للعلية الانحصاري. فكما أورد على الوضع للعلية الانحصارية لأن لازم ذلك المجازي في موارد عدم الحصار وهو باطل بالوجدان يرد هذا على الوضع للتوقف أيضا. ولسلامك تتمة اللهم صل على محمد وآل محمد.